إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زال الحديث متواصلا عن أسباب نجاح القيادة، وقد عرفنا أن القيادة الحكيمة هي الأساس السادس من أسس صلاح هذه الأمة، وقد ذكرت أسبابا عدة لنجاح القيادة، منها أولا استيعاب القائد لدعوته نظريا وعمليا وثقته بها وبانتصارها، ثانيا استمرارية القائد وكذلك الأفراد في العمل، ثالثا البصر الحكيم بالموقف الذي يجب أن يتخذ، رابعا قدرة القيادة على تربية الأفراد تربية مثالية أو تربية نموذجية بحيث تعطي صورة حسنة عن الإسلام، خامسا استخراج القوة الكامنة في نفوس المستضعفين، سادسا اهتمام الراعي برعيته وكذلك الحكومة بشعبها وكذلك القيادة بالأفراد، سابعا الثقة المتبادلة بين الأفراد والقيادة. أكمل فأقول وبالله التوفيق، السبب الثامن والأخير لنجاح القيادة قدرة القيادة على تحقيق الأمن الداخلي والأمن الخارجي، قدرة القيادة على تحقيق الأمن الداخلي والأمن الخارجي. طيب بماذا يتحقق الأمن الداخلي؟ يتحقق أولا بالتمسك بأخلاقيات الإسلام، وثانيا بإقامة الحدود التي فرضها الله تبارك وتعالى لحفظ وصيانة المجتمعات، حد الاقتصاص، حد الزنا اللي هو الرجم أو الجلد، حد السرقة قطعية السارق، حد الحرامة، حد شرب الخمر، وغير ذلك من الحدود التي فرضها الله تبارك وتعالى لصيانة وحفظ هذه المجتمعات. وهذا الأمر هو تحقيق الأمن الداخلي من الأهمية بمكان، لذلك سنفرد له بحثا مستقلا بعنوان كيف حقق الإسلام الأمن والأمان في المجتمعات. طيب الأمر الثاني قدرة القيادة على تحقيق الأمن الخارجي، حفظ البلد، حفظ الأمة، حفظ المجتمع، حفظ البيت المجتمع. المسلم. بما يتحقق هذا الأمر؟ يتحقق بالجهاد في سبيل الله والإيمان بالسياسة العسكرية. يبقى الأمن الخارجي يتحقق بالجهاد في سبيل الله وإيمان القائد بالسياسة العسكرية. ولأهمية هذه النقطة وهذا الأمر سأتحدث عن هذا الأمر من خلال عنصرين. العنصر الأول، لماذا رفع الإسلام راية الجهاد؟ لماذا جاهد الإسلام؟ العنصر الثاني، قلة من القيادة العسكرية للنبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الأول، لماذا رفع الإسلام راية الجهاد؟ لماذا جاهد الإسلام؟ جاهد الإسلام أولاً ليدفع الأذى عن المسلمين، ليدفع الفتنة عن المسلمين في دينهم، ليحمي البيت المسلم والمجتمع المسلم والبلد المسلم والأمة المسلمة. يعني تخيل لو إن زعماء العرب عندهم فقه الجهاد، عندهم فقه الجهاد في سبيل الله ومقتنعين بهذا الأمر وعارفين لماذا فرض الله تبارك وتعالى الجهاد وأهمية الجهاد في الأمة، هل سيحدث ما سيحدث في أيامنا هذه من انتشار القواعد الأمريكية في كل مكان لحماية البلاد الإسلامية؟ أبدا والله. لو إن زعماء العرب عندهم فقه الجهاد على الأقل كان عملوا جيش موحد الأمة المسلمة وما كانش هيحصل اللي بيحصل في سوريا من تقتيل الأبرياء والمسلمين بدم بارد. إيه اللي احنا عملناه؟ لجأنا لمجلس الأمن حتى يوقع عقوبات على النظام السوري. طيب إيه اللي حصل؟ روسيا والصين استخدموا حق الفيتو ولا ما توقعش عقوبات على النظام السوري. وحسبنا الله ونعم الوكيل، مصائر المسلمين بقت بأيدي الكفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما قادة المسلمين لو رفعوا راية الجهاد في سبيل الله وعلموا أن الله تبارك وتعالى فرض علينا الجهاد لحماية المسلم ولدفع الأذى عن المسلمين، كان الجيش الإسلامي يتحرك لدفع الأذى عن المسلمين الذين يقتلون بدم بلد. ولكن احنا لازم نستأذن، نستأذن من؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رئيس وزير الخارجية القطري بيلوم المتحدث الروسي بيقول له يعني ما انتم شايفين اللي بيحصل في سوريا وهذا التقتيل للأبرياء وما إلى ذلك، قال له لا تتكلم حتى لا ترفع قدر من على الخريطة. تشكر. لماذا؟ لأنهم علموا أن أهل الإسلام لا يشاهدوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى إذا جاهد الإسلام ليدفع الأذى عن المسلمين، ليحمي البيت المسلم والبلد المسلم والأمة المسلمة. يقول تعالى في كتابه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث دورية أو سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه لاستطلاع أخبار قريش، وفي مكان يقال له نخلة التقت هذه القافلة، التقت هذه الدورية بقافلة تجارية لقريش محملة بالبضائع لمكة. فهذه الدورية أوقعت بهذه القافلة وأسرت منها من أسر وقتلت منها رجلا، وأخذوا القافلة وساقوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي محملة بالبضائع، وكان ذلك في شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة. وشهر رجب من الأشهر الحرم، شهر رجب من الأشهر الحرم. فاستغلت هذه الحادثة إعلاميا ضد الإسلام والمسلمين قديما وحديثا، قديما من قبل المشركين وحديثا من قبل الملاحدة والصليبيين والنصارى والعلمانيين والليبراليين وغيرهم والمنافقين. قال هذا هو الإسلام. هو ذا الإسلام. وها هو محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ينتهكون حرمة الشهر الحرام، ينتهكون حرمة الشهر الحرام، فيسفكون فيه الدم ويسفكون فيه المال ويقتلون فيه الرجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا قال. منطق عجيب، منطق غريب. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية ليبين حقيقة الأمر للعقلاء، ليبين حقيقة الأمر للناس جميعا. فقال تعالى في كتابه: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ده الشهر الحرام ينفع؟ قل قتال فيه كبير، ما ينفعش. ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني هم الذين صدوكم عن سبيل الله، وهم الذين كادوا أن يفتنونكم في دينكم بالتعذيب وما إلى ذلك، وهم الذين طردوكم من بلادكم بغير حق، وهم الذين صدروا أموالكم وممتلكاتكم وثرواتكم بغيا وعدوانا، لا لشيء إلا لأنهم آمنوا بالدين الجديد. هذا كله أكبر عند الله تبارك وتعالى من قتلكم من قتلتم في الشهر الحرام. ثم يقول تعالى: والفتنة أكبر من القتل، أي فتنة المسلم في دينه أكبر عند الله تبارك وتعالى من قتل من قتلتم في الشهر الحرام. هذا الدفاع عن النفس واسترداد الحق أمر واجب في جميع الشرائع، وإلا الإنسان يبقى مهزوم. هذا مبدأ تقره جميع الشرائع، الدفاع عن النفس واسترداد الحق. فلماذا يريدون من المسلمين أن يمتنعوا عن الدفاع عن أنفسهم وعن استبدال بعض ما سلب منهم؟ ورب قائل يقول: ألم ينهى الإسلام عن قطع الطريق والقيام بأعمال السلب والنهي؟ فلما التعرض لهذه القفاه؟ فلما التعرض لهذه النوافذ؟ الجواب: أليست المدينة في حالة حرب مع مكة؟ بل في حالة حرب مع مكة، مكة أعلنت الحرب على المسلمين القائمين في المدينة. أليس أهل مكة أصحاب هذه القوافل هم الذين أعلنوا هذه الحرب؟ بل هم الذين أعلنوا هذه الحرب وطردوا المسلمين من مكة إلى المدينة. أليس أصحاب هذه القوافل التجارية هم الذين صادروا أموال المسلمين وممتلكات المسلمين وثروات المسلمين واستولوا على بيوتهم وعلى أرضهم وفرقوا بينهم وبين أهليهم وعذبوهم بغيا وعدوانا، لا لشيء الا لانهم دخلوا في الدين الجديد؟ بل هم الذين فعلوا ذلك. اليس من حق من اعلنت عليه الحرب وصدرت امواله ان يرفع السلاح للدفاع عن نفسه؟ هذه قاعده الحرب، وهذا هو قانون الحرب في جميع الشرائع. لذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم العزم على ان يتصدى لهذه القوافل وأن يسترد بعض ما سلب من المسلمين. ولكن الكثير من المستشرقين وأفراخهم ينظرون إلى هذا الأمر وكأنه نوع من أنواع قطع الطريق وأعمال السلب والنهب المجردة. وهذه النظرة بالتأكيد ليس لها مصدر إلا الحقد الأسود وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في كل مكان. كيف يوصف بالنصوصية من يدفع الأذى عن نفسه؟ كيف يوصف بالنصوصية من يرفع السلاح في وجه من أعلن عليه الحرب وعزم على إبادته ومحوه من الوجود؟ كيف يوصف بالنصوصية من يرفع السلاح ليسترد بعض ما سلب منه؟ سبحان الله، كيف منطق غريب يشبه منطق المستعمرين الذين يصادرون حريات الشعوب ويهدرون كراماتهم المسلمين في دينهم ليحمل البيت المسلم والمجتمع المسلم والبلد المسلم والأمة المسلمة. هذا أولا. وثانيا لإزالة العقبات أمام الدعوة لتقرير حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيدة. يقول تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وجاهد الإسلام ثالثا لإقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض لأنه الدين الحق. ولكن جهاد المسلمين جهاد رحم، جهاد رحم، جهاد منضبط بضوابط لا ينصرف حريات الشعوب ولا يعتدي على حقوق احد. وهذا دليل على ذلك ما ذكرته اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. اللجنه الدوليه للصليب الاحمر عام 1993 اصدرت كتابا بخمس لغات منها اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه واللغه العربيه. هذا الكتاب اسمه سجل او تاريخ او سجل او وقائع التاريخ العربي الاسلامي. سجل او وقائع التاريخ العربي الاسلامي. اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في هذا الكتاب بينت ان القانون الدولي الانساني يستمد قواعده من احكام الشريعه الاسلاميه. يستمد احكامه من احكام الشريعه الاسلاميه، وذكر ذلك بالادله. فذكرت اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في هذا الكتاب القانون الدولي الانساني هو الخاص بضحايا النزاعات المسلحه وفرض العقوبات على المقاتلين في استخدام الاسلحه المحظوره. بدا الكتاب يستدل ان القانون الدولي الانساني بيستمد قواعده من احكام الشريعه الاسلاميه، فقال ان نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث جيشا قال له: انطلقوا باسم الله، لا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امراه ولا تضلوا ولا تغدروا واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين. ثم ذكر الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه التعليمات العظيمه الراقيه لانه نبي، لانه نبي رحمه، لم يقل هذا لانه نبي، وانما قال هذا لانه دين واورثه والزم به القاده من بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الزم القاده من بعده بهذا القانون. فهو ابو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يودع جيش اسامه رضي الله تعالى عنه، قال له: قفوا ايها الناس، اوصيكم بعشر فاحفظوها عني. قفوا ايها الناس، اوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة ولا اعزلا ولا تعقدوا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكلة وصرف تمرون على اقوام قد فرقوا انفسهم في الصوامع فدعوهم، لا تقاتلوهم فدعوهم وما فرقوا انفسهم له، وسوف تمرون على اقوام المشركين إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أحد المشركين كان معارض للإسلام وكان محارب للإسلام، فعقبة بن عامر حس رأسه وقطع رأسه وحملها إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليفرح بهذا الأمر. فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن غضب واشتد غضبه وقال: لا يحمل إلي رأس وإلا بغيته، أي جاوزتم الحد في التشفي، وإنما يكفيني الكتاب والخبر. هكذا عباد الله. يبقى إذا أحكام جهاز الإسلام التي سجلت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربطت بعقيدة. يعني بعقيدة يعني دين، دين ندين به لله جل وعلا، ومن ثم فليس للمسلم الخيار في تطبيق هذا الدين. أحكام لا نستطيع أن نعيد عنها، ولكن اتفاقيات جنيف الأربع أو القانون الدولي الإنساني قواعد بنود يخرقها القوي في كل حروبه، ويستخدمون الأسلحة المحظورة التي ملأت الكون بالأمراض المستعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والأدلة على ذلك حروب العصر من فيتنام إلى أفغانستان إلى فلسطين إلى العراق، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بعيداً جاهد الإسلام أو رفع الإسلام راية الجهاد ليدفع الأذى عن المسلمين أولاً، ثانياً لإزالة العقبات أمام الدعوة وتقرير حرية العقيدة، ثالثاً لإقامة دين الله تبارك وتعالى في الأرض. الرفع الثاني قرص من القيادة العسكرية للنبي صلى الله عليه وسلم. قبس من القيادة العسكرية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتيقن أن قائد المسلمين لابد أن يكون محنكا عسكريا، لازم، ولازم يكون عنده فقه الجهاد، ولازم يكون عارف أهمية الجهاد في سبيل الله. إذا أردنا أن نتعرف على القيادة المحنكة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأذكر لكم موقفين. موقف الأول قيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في غزوة بدر. موقف الثاني قيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في غزوة أحد. الموقف الأول قيادة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في غزوة بدر. أولا نتعرف على قوام كل من الجيشين. جيش المسلمين كم فارس؟ 300 فارس يزيدون قليلا او ينقصون قليلا. جيش المشركين 1000 فارس. طيب سلاح النقليات لجيش المسلمين، سلاح النقليات هي المراكب او المركب الذين ينقلون عليه السلاح والجنود اللي هو البعير انذاك. سلاح النقليات بالنسبه للمسلمين كان 70 بعير. الثلاثه والاربعه من الصحابه كانوا يعتقدون على بعير واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقب على بعير هو من؟ هو علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي مرثد رضي الله تعالى عنه. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومرثد بن ابي مرثد قال له: يا رسول الله نكفيك المشي، احنا شباب نمشي مكانك. فقال له ما صح صح طالب الاسلام؟ شو القائد العسكري محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لستما باقوى من المشي مني. مش أقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، يعني أنا أخر في حاجة إلى أجر الجهاد في سبيل الله. يبقى سلاح النقليات بالنسبة للمسلمين 70 بعيد. طب سلاح النقليات بالنسبة لجيش المشركين جمال كثيرة، لدرجة إن هما كل يوم كانوا يذبحون 9 جمال أو 10 جمال. طيب سلاح القرن والفرس سلاح الهجوم بالنسبة للمسلمين فرسين فقط. طب سلاح الهجوم بالنسبة للمشركين هو سلاح الكرب والغرب 60 فرس، 60 فرس. وكان في سلاح زائد عند المشركين اللي هو الدروع، كان معاه 600 درع، والمسلمين كانوا 300 ومعهمش دروع. لا قول عمير بن وهب لما ذهب يستطلع اخبار جيش المسلمين فرجع الى قومه من المشركين وقال لهم: القوم 300 يس ينقصون قليل وعددهم كذا وكذا. ففرح المشركون فقال لهم ولكني رايت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت النافع قوم ليس لهم منع الا السيوف. فدب الرعب في قلوبهم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يضع خطه تتناسب مع هذا العدد القليل 300. خلي بالك في القياده المحمده. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع خطه تتناسب مع هذا العدد القليل وفي نفس الوقت لا يعرفها العرب من قبل. اللي هي خطه الايه؟ خطه الصف. الصف الواحد. يقفون صفوفا ثابته كصفوف الملائكه بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يتحركون من اماكنهم ايا كان الامر. العرب قديما كانوا بيحاربوا بطريقه الهنود الحمر الكر والفر. فهذه الخطه التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم هي خطه الصف، خطه جديده لم يكن يعرفها العرب. يثبتون في اماكنهم ايا كان الهجوم وايا كانت شدته، لا يتحركون من اماكنهم. وهذه الخطه تعتمد على الاضحيه والقوه والثبات والشجاعه. ثم قال لهم وان اتلفكم العدو فانطحوهم بالنار، يعني لما يهربوا منكم تضربوهم بالنار، اوعى تضرب هم من بعيد حتى لا يقع النار ويضيع، احنا عايزين النار يصيب الهدف، فلا تضربوهم الا ان اقتربوا منكم. ولا تحملوا عليهم، يعني ولا تهجموا عليهم الا بعد اذنهم. وفعلا وقفوا وثابتين كثبات الجبال لا يتحركون من امامهم. المشركين دب الرعب في قلوبهم، هجموا مره ما فيش فايده، هجموا الثانيه ما فيش فايده، هجموا الثالثه ولحقت بهم خسائر فادحه. فحصل عندهم فتور عند المشركين. عندها امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحملوا على العدو، فانطلقوا انطلاقه رجل واحد، هجموا عليهم كالعاصفه لا النصر المسلمون. بدأ ايه؟ قيادة عسكرية عالية عظيمة. الموقف الثاني في غزوة احد. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد استطاعت عبقرية القائد الرسول صلى الله عليه وسلم وعبقرية القائد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. كان آنذاك مشرك اعظم قوات الاسلام او من اعظم قوات الاسلام خالد بن الوليد. اصطلعت عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وعبقرية خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فكانت الغلبة لمن؟ كانت الغلبة لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرض على العدو ميدان المعركة، وهي القيادة، إن القائد يفرض على العدو المكان الذي سيقاتل فيه. وفعلا فرض هذا هو. ثانيا ان جيش المسلمين في بدايه المعركه حقق نصرا مؤثرا بدليل انهم قضوا على اقوى كتيبه في جيش المشركين اللي هي كتيبه حمله الانويه، حمله لواء المشركين، قضوا عليه قتلوه عن بدوه ابيه. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نجح في فك الطوق الذي ضربه المشركون على جيش المسلمين، هذا الطوق كان كفيلا بان يفني جيش قوام الاف، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يفك هذا الطوق. طيب ننظر الى قوام كل من الجيشين. جيش المسلمين 700 مقاتل، 700 فارس. جيش المسلمين 700 فارس. جيش المشركين 3000 فارس. طيب سلاح الكر والفر، فرس واحد، فرس واحد مع 700. طيب عند المشركين كم فرس؟ 200 فرس، 200 فرس، واخد بالك؟ طيب الدروع بالنسبه للمسلمين 100 درع. طب الدروع بالنسبه للمشركين 700 درع. شوف شوف سبحان الله، اي قائد يدخل مثل هذه المعارك؟ ابدا والله لا تجد، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعظم قائد عرفته البشريه كان يقوم هذه المعارك بقلب ثابت دقيق دقيق بيده تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الجيش الى ثلاث فرق، فرقه الرومان اللي هي على الجيش هي السواد الأعظم، وفضلة كانت أمام مركز القيادة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددها 20 رجلا تقريبا لا يزيدون عن ذلك، ولكن كل رجل كان بجيش. المهم حدث خطأ الرماة وطوق المشركون جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 600 فارس طبعا للتضليل اللي هو تكون 600 فارس، والمشركين كانوا 3000 فارس. عملوا عليهم طوق ده يفنيهم بسهوله، وخلي بالك خلاص كده الامر انقطع عن الخسارة. كل واحد من المسلمين كان يحارب بخطاطه، خلاص ما فيش خطه. ان عزلوا عن القائد العام اللي هو الفساد فاصابهم الشتات والتفرد، فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ إنه من يهديه الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقدف اثره الى يوم الدين وبعد. هكذا عباد الله كان اسلافنا وهكذا كان جنود رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ويؤثرون عقيدتهم ودينهم على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم، بل كانوا يؤثرون عقيدتهم على أنفسهم فيتسابقون للشهادة في سبيل الله، فيقول أحدهم للآخر هنيئا لك الشهادة، وتقول الأمهات والزوجات والأخوات عند موت أو استشهاد ذويهن الحمد لله الذي أكرمهم بالشهادة. وهؤلاء قادة وجنودا كانوا يبنون للمستقبل فيعتبرون العلم فريضة وليس نافلة، ويعتبرونه عبادة وليس تجارة، ويعتبرونه غاية لا وسيلة. وهؤلاء قال للمجنون كانوا أخوة متحابين في الله، يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه، وكانوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لا كما نرى الآن، وكانوا كالجسد السليم المعافى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهؤلاء قادة وجنودا كانوا يبنون ولا يحمون ويعمرون ولا يخربون ويقولون ما يفعلون. وهؤلاء قادة وجنودا ما انتصروا إلا بالإسلام، نعم والله لم ينتصروا إلا بالإسلام، والتاريخ خير شاهد على ذلك. كان العرب قبل الإسلام متفرقين فجمعهم الله بالإسلام، وكانوا أعداء فألف الله بينهم بالإسلام، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله منها بالإسلام، وكانوا ضعفاء فقواهم الله بالإسلام، فأصبح المسلمين وحدة رصينة ودولة عظيمة وأمة متماسكة وقوة ضاربة. وصلت هذه الدولة إلى سيبيريا شمالا وإلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا وإلى المحيط جنوبا. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات واتبعوا كل ناعت من منافق وعلماني وليبرالي، فأصبحوا مستعمرين مستعبدين أذلاء غثاء كغثاء السيل. والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أصبحوا يستوردون المبادئ السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، يستوردون كل هذه المبادئ من الشرق والغرب، ويتعشقون في التراث الأجنبي ويحتقرون تراثهم، ويتدارسون تاريخ الأعداء ويكتبون تاريخهم وراءهم ظهريا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين يفتخرون بأنهم طردوا الاستعمار العسكري والسياسي والاقتصادي من البلاد، وهم يعملون ليل نهار على ترسيخ الاستعمار الفكري، كيف نرفض الاستعمار ثم بعد ذلك نترجم قوانينه حرفيا ونطبقها نصا وروحا؟ يبقى ده ترقي يبقى، ما خلاص ما هو ملوش لازمه يتواجد في بلد، ما هو تبع اناس يعملون على سفك المسلمين من دينهم. نرفض الاستعمار ثم نترجم قوانينه ونطبقها نصا وروحا. عقوبه السارق عندنا في الاسلام قطع يد السارق، يقول لك لا دي همجيه وحشيه لا تتناسى بن عراق القرن العشرين، في حين أن عقوبة السرقة عند بعض الدول الاشتراكية الإعدام. يقولون ده منتهى التقدم، ده منتهى الرقي. نعم، يحافظون على المال العام ويحافظون على ممتلكات الناس، لذلك لجأوا لعقوبة الإعدام. يعني احنا خلاص أليس لنا عقل؟ كل حاجة أجنبية وغربية، نعم تقدم وعقل، وديننا الذي من عند الله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، نقول رجعية وتخلف وحسبنا الله ونعم الوكيل. نقض الاستعمار ثم نستورد مبادئه ونطبقها، نقض الاستعمار ثم نتشبه بهم في زيهم وفي اخلاقياتهم وفي سلوكياتهم، فنفسد جيلنا الصاعد. ولا حول ولا قوة الا بالله. عباد الله، الاسلام مفخرة، مفخرة للدنيا بأسرها، عزة. والله لا ننتصر الا بديننا، لا ننتصر الا بديننا، فلا بد ان نقف امام اعدائنا بدينهم. يقول الله تبارك عليه: ان الله يدافع عن من؟ عن الذين وقفوا بدينهم. ان الله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب